بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في هذا الحديث الكلام على الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر تقدم معنى الإيمان، وهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بل قال: وتؤمن بالقدر. فأعاد العامل لعظم شأن هذا الأمر، فإعادة العامل هنا للعناية بهذا الأمر، فإن أمر القدر عظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: تؤمن وتؤمن بالقدر. القدر ما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل أن يكون، هذا هو القدر. القدر من التقدير، وهو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون. وأما القضاء فهو ما يقضيه الله عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا هو الفرق بين القضاء والقدر. الفرق بينهما أن القدر ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون، وأما القضاء فهو ما يقضيه الله تبارك وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. من إيجاد كالخلق، أو إعدام كالموت والهلاك، أو تغيير أي تبديل من حال إلى حال، فتبدل الحال من صحة إلى مرض أو بالعكس، ومن فقر إلى غنى أو بالعكس. وعلى هذا يكون القدر سابقا على القضاء، سابقا على القضاء. وقوله خيره وشره، الخير ما يلائم الإنسان وينتفع به، والشر ضد ذلك، فإنما يقضي به الله عز وجل منه ما يلائم الإنسان ويسر به وينتفع به، ومنه ما هو على العكس من ذلك. لكن حتى ما لا يلائم الإنسان، شر القدر، هل هو شر باعتبار أصله ومآله، أو أنه شر في الأصل لكن عاقبته خير؟ الثاني. نعم، ما يقدره الله عز وجل من الشر ليس شرا محضا، ليس شرا محضا، هو شر باعتبار لكنه خير باعتبار آخر. فمثلا يقدر الله عز وجل المصائب والفقر والأمراض ونحو ذلك، هي في الواقع شر، لكن باعتبار ما تؤول إليه خير. وقوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومعنى الإيمان بالقدر أن يؤمن الإنسان أن ما في هذا الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنها كائنة بمشيئة الله عز وجل وخلقه، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو حقيقة الإيمان، قضاء والقدر، أن تؤمن بأن جميع ما في الكون من الموجودات والمعدومات العامة والخاصة أنها كائنة بمشيئة الله عز وجل وعلمه وخلقه، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والإيمان بالقدر لا بد فيه من أمور، يعني الإيمان بالقدر يتضمن أمورا جمعت في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فمراتب الإيمان بالقدر أربع: أولا مرتبة العلم، وثانيا مرتبة الكتابة، وثالثا مرتبة المشيئة، ورابعا مرتبة الخلق. أما المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، فأن تؤمن بأن الله عز وجل عالم بما كان وما يكون أزلا وأبدا، كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. والآيات التي فيها إثبات العلم لله عز وجل بما يكون كثيرة في القرآن. ثانيا، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وذلك بأن تؤمن أن جميع ما يقضي به الله عز وجل فإنه مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، فجميع ما يحدث في الكون من الإيجاد والإعدام والتبديل والتغيير كله مكتوب عند الله عز وجل: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والكتابة أنواع، ما يكتبه الله عز وجل أو ما يكتب من أعمال الخلق أنواع. النوع الأول ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، الكتابة التي في اللوح المحفوظ فهذه لا تبدل ولا تغير. ثانيا من أنواع الكتابة، الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام، كما سيأتينا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم يأمر الله عز وجل الملك بنفخ الروح في الجنين فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. الثالث من الكتابة كتابة حولية، إيه هذه كتابة عمرية، عمر الإنسان كله. والثالث كتابة حولية، وهي ما يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والرابع كتابة يومية، وقد استدل بعض العلماء لها بقول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. إذن الكتابة أربعة أنواع: ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، والثاني الكتابة العمرية، والثالث الكتابة الحولية، والرابع الكتابة اليومية. طيب، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المشيئة، مرتبة المشيئة، وهي أن تؤمن بأن جميع ما في الكون كائن بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي أن تؤمن أن جميع ما في الكون مخلوق لله عز وجل، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه أربع مراتب للإيمان بالقدر، وهي مرتبة العلم بأن تؤمن أن الله عز وجل عالم بما كان وما يكون جملة وتفصيلا، ثانيا مرتبة الكتابة وأن جميع ما يقضي به الله عز وجل ويقدره فإنه مكتوب عنده، ثالثا مرتبة المشيئة وأن جميع ما في الكون بمشيئة الله عز وجل، رابعا مرتبة الخلق وأن ما في جميع ما في الكون خلوق لله عز وجل. يقول قال صدقت، قال صدقت يعني أخبرت بالصدق، وتقدم لنا الكلام على قول صدق. قال فأخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا، والإحسان يكون للخالق ويكون للمخلوق. فالإحسان للخالق، الإحسان للخالق أن تقوم بطاعته وعبادته على الوجه الذي شرعه سبحانه وتعالى، هذا هو الإحسان للخالق، أن تقوم بطاعته وعبادته على الوجه الذي شرعه. والوجه الذي شرعه أن تقوم بالعبادة مخلصا لله عز وجل متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الإحسان بالنسبة للمخلوق فهو بذل المعروف، بذل المعروف وكف الأذى، وأن تقابل الناس بوجه طلق أو طريق، فهي الإحسان للخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. إذن الإحسان يكون للخالق سبحانه وتعالى بأن تحسن في عبادته تكون مخلصا متبعا، وتقول للمخلوق بأن تبذل المعروف وتكف الأذى وتقابل الناس بوجه طلق. طيب يقول فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه أي حال كونك في عبادتك تراه. وهذا أعني قوله أن تعبد الله كأنك تراه يحمل العبد على أن يعبد الله عز وجل عبادة حب وشوق ورغبة. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تعبده بالمرتبة الأولى كأنك تراه فاعبده كأنه يراك. وهذه المرتبة تستلزم المراقبة، المراقبة والخوف من الله عز وجل. فالمرتبة الأولى أن تعبده عبادة طالب، والمرتبة الثانية أن تعبده عبادة هارب، أليس كذلك؟ سوف أن تعبد الله كأنك تراه عبادة طلب، وهذه العبادة تستلزم محبة الله عز وجل والشوق. والمرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبده عبادة الهارب من خوف من عذابه وعقابه. والمرتبة الأولى لا شك أنها أفضل من المرتبة الثانية، ولهذا كان فاعل الواجبات أفضل من تارك المحرمات. إذن هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرتبتين، مرتبة طلب في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة هرب في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة. الساعة في الأصل هي القطعة من الزمن، القطعة من الزمن طال أم قصر. طيب وقوله هنا أخبرني عن الساعة أي عن وقت مجيء الساعة، عن وقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أي عن وقت قيام الساعة متى تقوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي إن كنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا، فأنا أجهلها أيضا. وذلك لأنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة وهي العلامة. فأخبره فقال أن تلد الأمة ربتها إلى آخره. هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من المسؤول عنها بيع المسائل، ثم قال فأخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها. وهذا يدل على أن الساعة، على أن الساعة لها علامات ولها أمارات، وهو كذلك. لا ينافي هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة طه إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها. فإذا قال كيف نجمع بين ذكر العلامات هنا وبين قوله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها؟ فيقال الإخفاء، الإخفاء ثلاثة أنواع: إخفاء ذكر، وإخفاء قرب، وإخفاء وقوع. فأما إخفاء الذكر فمعناه أن الله عز وجل لا يذكر عن الساعة شيئا، لا عن أماراتها ولا عن وقت وقوعها، وهذا تأباه حكمة الله عز وجل. مستحيل أن لا يذكر شيئا عن أماراتها ولا عن وقت وقوعها، فإن القرآن والسنة ذكر فيهما شيء عن علامة الساعة. الثاني إخفاء قرب، بمعنى أن الله عز وجل لا يذكر علامة على قرب قيام الساعة، على قرب قيامها. وهذا أيضا يقال إن من حكمة الله ورحمته بعباده أن ذكر لهم من العلامات ما يدل على قرب وقوعها. أما الثالث وهو إخفاء وقوع، بمعنى أن الله عز وجل أخفى وقت قيام الساعة، فهذا هو المراد، فإنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. إذن يكون المراد بقوله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، المراد بالإخفاء هنا إخفاء الوقوع، إخفاء الوقوع. وذلك لأن إخفاء الذكر مذكورة، إخفاء القرب أيضا مذكور. طيب، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، ربتها أي سيدتها. وقوله الأمة مراد بها المملوكة، أن تلد الأمة ربتها. وما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ قيل إن معناه أن الأمة تلد من يكون سيدا عندهم، ربتها ولا ربها؟ ربتها. نعم ربتها، وفي بعض الروايات ربها. طيب، قيل إن معناه أن الإماء يلدن من يكونون أسيادا، وهذا كناية عن تغير الزمان، كناية عن تغير الزمان. وقيل إن ذلك كناية، أن تلد الأمة ربتها كناية عن كثرة العقوق بين الناس، ولكن المعنى الأول أقرب، وهو أن يكون المعنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها، أن الإماء في آخر الزمان يلدن من يكون أسيادا. طيب، قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تطاولون في البنيان. وأن ترى الحفاة جمع حاف، وهو الذي لا نعل له. العراة جمع عار، وهو الذي لا ثوب له. العالة، فالعالة جمع عائل، وهو الفقير. رعاء الشاة، رعاء الشاة، رعاء جمع جمع راع، والشاء جمع شاة. طيب، يتطاولون في البنيان، يعني يفتخرون بطول البنيان، وهذا الافتخار قد يكون، قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فالتطاول بالبنيان يكون حسيا، وذلك بارتفاعه، وقد يكون معنويا، وذلك بتحسينه وتزويقه ونحو ذلك. فيشمل قوله يتطاولون في البنيان، يشمل التطاول الحسي بأن يعلي البناء، والتطاول المعنوي، وذلك بأي شيء؟ ها؟ بتحسينه وتزويقه. وقوله رعاية تطاولون في البنيان، وهذا يدل على أن عندهم مالا كثيرا. طيب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن أمارة الساعة ذكر أمارتين أو علامتين وهما نعم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. إذن الساعة لها علامات، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن أشراط الساعة وعلامة الساعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ظهر وانقضى، قسم ظهر وانقضى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس وقتل عثمان ووقعة جمل وصفين من أشراط الساعة، لكنها مضت وانقضت. القسم الثاني من أشراط الساعة ظهر ولم ينقضي بل هو في ازدياد، تأتي القسم الثالث مثل رفع العلم، رفع العلم وكثرة الجهل وانتشار الفواحش، فهذا ظهر ظهر الآن ولكنه لم ينقضي بل هو في ازدياد، فإذا ما بلغ الغاية جاءت المرتبة أو القسم الثالث. والقسم الثالث هي العلامات العظام أو الأشراط الجسام التي تكون قرب قيام الساعة كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وخروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها إلى آخره. يقول عليه الصلاة والسلام نعم ثم انطلق، من المنطلق؟ جبريل عليه السلام. ثم انطلق فلبثت مليا، القائل لبثت هو عمر، ومعنى لبثت أي مكثت مليا أي زمنا طويلا أم قصيرا؟ طويلا نعم، فلبثت مليا أي طويلا. ثم قال أي القائل النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والمراد بقول دينكم يعني الأسس والقواعد والأصول العامة، وليس المراد بذلك جميع الفروع. فالتعليم هنا في قوله يعلمكم دينكم أي أصول الدين وقواعده. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمجالسته لأصحابه رضي الله عنهم، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجالس الصحابة، ولذلك يمر علينا كثيرا في الأحاديث دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه. وفيه أيضا أنه ينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع المعلم، لأن جبريل عليه السلام حينما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قرب منه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. وفيه في الحديث دليل على جواز التورية، جواز التورية في قول جبريل عليه السلام يا محمد، فهو ورى مبالغة في أي شيء في الإيهام والإبعاد لئلا يعرف. وما معنى التورية؟ التورية والتعريض والتأويل بالكلام متقاربة، لكن العلماء البلاغة عرفوا التعريض بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، والمعنى أن الإنسان يأتي بكلام يفهم على غير ظاهره، ينطق بكلام هو يقصد شيئا والسامع يفهم شيئا آخر. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الإسلام، وأنه أول ما ينبغي أن يسأل عنه لقوله أخبرني عن الإسلام. وفيه أيضا دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان لقوله أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، وهذا يدل على أن بينهما فرقا، ولكن هذا الفرق حينما يجتمعان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وفيه أيضا دليل على أن السائل إذا سأل عما يعلم، إذا سأل عما يعلم قاصدا بذلك نفع الحاضرين أو الناس فإنه يكون معلما، تؤخذ من كون جبريل عليه السلام سأل مع أنه يعلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم أحسن ما قيل فيه أن الإماء في آخر الزمان يلدن من يكون أسيادا، إيه لكن ما تلده يكون سيدا سواء كان عبدا أو غير عبد، يعني الأمة المملوكة تلد سواء من سيدها أو من غير سيدها من يكون سيدا، يكون مثل خليفة أو سلطان أو ملك أو أمير. نعم هي عموما لا قيل المعنى أن تلد الأمة سيدها، قيل المعنى أن تكثر الفتوح للمسلمين فيكثر، يعني يكون أكثر الناس من الإيماء السبايا، وقيل المعنى مثل ما ذكرت أن الأمة تلد من يكون سيدا، وقيل إن هذا كناية عن كثرة العقوق، والله أعلم. نعم لكن الأقرب والمشهور عند أكثر العلماء المعنى الذي ذكرت أن الإماء يلدن من يكونون أسيادا.